والوصفان اللذان يجبان لاستحقاق العبد الولاية ليس جميعا من كسبه، وإنما الذي من كسبه هو الوصف الثاني بمعنى الفاعل، ولكن متى صدق العبد فيه أنعم الله عليه بالوصف الآخر الذي بمعنى المفعول. هو كل توفيق من الله عز وجل، وكونه أخذ الجائزة العظمى أنه تأهل لولاية الله عز وجل، هذا من فضل الله عز وجل، من تفضل الله عز وجل. اليوم طبعا الولد يعني يقرأ في الثانوية ينجح البكالوريا يفرح به، على الخاص جميع من بعد يصير ليسانس يقول خلاص ولا ليسانس ولا دكتور، أو يقول البروفيسور يقول ولا بروفيسور ولا باحث، وصار معروف في الدنيا، ولا أحد لا أحد يتجرأ يقول له يا فلان، كنت تقول له يا نور الدين شنو الدكتور وانا كذا وانا هذا يسميتني، لا بد تقول له يا سعادة الدكتور يا سماحة الدكتور يا كذا وغذا، مع أن أشياء لو يموت يسترجيها، لو يموت يسترجيها ناتينا يسرح، ولو كان يكون في الصيد يقول يسرح سببه دخي خنزلنا هذا دخي خلنا بخنز بعد الدنيا. ولي الله هؤلاء يعني مرتبة ليش من الأمر السهل، فلا بد من الجهد الجبار الذي يبذله الإنسان من الكثرة والتواصل والتقوى والإخلاص، وأوله التوحيد، أوله التوحيد. هذا الله ولي المؤمنين، ولينا وولي المؤمنين، نسأل الله أن يتولانا بحفظه وهو يكلأنا، كما قال الله تعالى قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن، نسأل الله أن يكلأنا بحفظه وولايته وتربيته وتعليمه لنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.